بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على شرائط الصلاة انتقل إلى الكلام على أركانها. قال: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها أي من الفاتحة. قال: والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وتكبير وترتيب الأركان على ما ذكرناه. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأركان، والركن كما يقول العلماء هو جزء الماهية، جزء الماهية، جزء من الشيء، ركن الشيء جزء منه وداخل فيه. ويشكل على هذا ما يتعلق بالنية، إذ أن النية سابقة للقول وسابقة للفعل، فأدخلها المصنف في الأركان مع أنها سابقة للصلاة. ولو أنه ذكر الاستصحاب حيث أنه لا يقطع الصلاة وإنما بعد تكبيرة الإحرام يستصحب ذلك إلى آخر صلاته، لكنه ذكرها على أنها ركن، والركن والنية سابقة لهذا، سابقة للقول وسابقة للفعل. فذكروا هنا هذه الأركان وعدوها 18 ركنا. دليل ذلك عند الشافعية، غيرهم يزيد وبعضهم ينقص من هذه الأركان، الدليل الاستقراء، يعني أنهم تتبعوا نصوص الكتاب والسنة فخلصوا إلى أن هذه أركان. ومعنى كونها أركان أنه لو حصل الإخلال بواحد منها عمدا بطلت الصلاة، ولو حصل الإخلال بواحد منها سهوا، نسي ركنا من الأركان، فإن الصلاة لا تصح إلا بالإتيان به، ويسجد أيضا للسهو. النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في الصحيحين ذات مرة إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، صلى ركعتين وسلم، معناه أنه نسي عددا من الأركان، لأن الركعة الواحدة كم فيها أركان؟ قيام مع القدرة، ركوع، طمأنينة في الركوع، رفع من الركوع، طمأنينة بعد الرفع، سجود وطمأنينة فيه، واعتدال بين السيدتين وطمأنينة فيه، كل هذه أركان في ركعة. كيف في الركعتين؟ فإذا نسي الإنسان ركنا أو سهى في صلاته ونسي ركنا من أركانها، لا بد من الإتيان بذلك الركن والسجود للسهو، بخلاف الواجب الذي إذا نسيه الإنسان في صلاته جبره بسجود السهو ولا يأتي بذلك الواجب، بدليل حديث عبد الله بن بحينة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأوسط فلم يرجع وسجد للسهو، لأنه لا يرجع من الركن إلى الواجب، وهذا الواجب يجبر بسجود السهو. لكن لو أنه نسي ركنا لا بد من الإتيان به ويسجد للسهو. من تعمد ترك الركن بطلت صلاته، تعمد أن يترك سجدة، تعمد ترك الركوع، فطالما أن هذا ركن متفق عليه بيني وبينك أنه ركن لأن بعضها فيها خلاف فتبطل الصلاة باتفاق، أن من أخل بركن عمدا بطل الصلاة اتفاقا. الواجب إذا تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة كالتشهد الأوسط تعمد تركه وقام. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من ترك واجبا عمدا ففي صلاته بطلان، ففي صلاته قولان أرجحهما البطلان. قال: ففي صحة صلاته قولان أرجحهما البطلان، من تعمد ترك واجب. أما من تعمد ترك ركن فإن صلاته تبطل باتفاق، لكن بعض الأركان محل خلاف، فبعض العلماء لا يراها ركن، يرى أنه واجب أو مستحب، فحينئذ سيختلف الحكم عنده في حق من تركه. من الطمأنينة الحنفية لهم في هذا كلام، هل هي ركن في الركوع السجود بعد الرفع من الركوع بعد بين السجدتين؟ فالأمر في هذا يختلف. طيب، هذه الأركان أركان الصلاة من أين علمنا أنها أركان؟ أنها أركان. العلماء يقولون: ما جاء في حديث المسيء في صلاته كل ما جاء فيه أركان، كل ما جاء فيه أركان، لأنه كان يخل بالصلاة عند أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فأعد صلاته. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم لما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال بمجموع الروايات التي في الصحيحين وخارج الصحيحين، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الجمهور حملوه على قراءة الفاتحة في حق القادر عليها. الحنفية يقولون: حتى لو كان لو قرأ أدنى شيء من القرآن أجزأه وإن لم يقرأ الفاتحة، لا يعدون قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والصحيح أنها ركن. لكن حصل خلاف في حق الإمام والمنفرد والمأموم، أم في حق الإمام والمنفرد دون المأموم؟ فأكثر أهل العلم على أن المأموم ليست الفاتحة في حقه ركن، لا سيما في الصلاة الجهرية، لا سيما في الصلاة الجهرية. وسيأتي يعني نقرأ اليوم الكلام المذكور هنا على سبيل الإجمال، ثم نأتي بالمجموع ونقرأ الكلام فيما يتعلق ببعض الأركان التي فيها خلاف كثير، وفي والشافعية لهم تفريعات في بعض هذه الأركان كما سيأتي. نبدأ أولا نستوعبها على سبيل الإجمال، ثم نأتي بما يحتاج منها إلى قراءة وتفصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي أخل بصلاته، المعروف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بقي معنا التشهد الأخير، دلت الأحاديث على ركنيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التحيات كما يعلم السورة من القرآن، وبقي معنا السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحنفية لا يرون أن السلام ركن، يرون أنه يخرج من الصلاة بأي شيء مناف لها، بكلام، بأكل، بشرب، كمل التحيات أخذ كأس ماء وشرب، بحدث، حتى شنع عليهم البعض وقالوا: ويرى الخروج من السلام بضربة، أين الضراب من السلام عليكم؟ أين هذا؟ يخرج من الصلاة بحدث، انتهى من الصلاة، أحدث وقال. فلا يرون أن الصلاة لا يتعين الخروج بالسلام، قد يخرج بالسلام أو بغير السلام، بأي شيء مناف لها، لأن السلام تحلل مما كان قد حرم عليه بالدخول بها فيحصل بهذا أو بذلك. ولهم كلام أيضا فيما يتعلق بماذا يستر عورته، ما نوع اللباس الذي يلبس، هل يشترط أن يكون ما يلبسه طاهرا أو يمكن أن يصلي ولو بجلد خنزير ولو بشيء من الثياب الأخرى. المهم هناك تفريعات كثيرة في مثل هذا الباب، لكن كما سبق المصلي يقف بين يدي الله، والشرع أمرنا أن نقف بين يدي الله على أكمل الوجوه، بطهارة، ثياب طاهرة، صلي على مكان طاهر، ويطهر الإنسان بدنه من النجاسات، إن كان عليه حدث أصغر رفعه، إن كان عليه حدث أصغر رفعه، ويستصحب ذلك إلى آخر عبادته وصلاته، لا يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة، يأتي بهذه الأركان ويقف بخشوع وخضوع بين يدي الله عز وجل يناجي الله، ما يأتي بما ينافي، بل ما يأتي ببعض الأشياء التي ليست من الأدب وربما أنقصت الأجر والثواب، يكون بخشوع ما يتلفت، ما يلتفت التفات قلب ولا التفات بدن. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن التفات القلب أشد من التفات البدن، فالكون الإنسان مشغول بقلبه أعظم من كونه ينحرف يمنة أو يسرى برأسه، ينحرف يمنة أو يسرى برأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن التفات كالتفات الثعلب. فعلى كل حال هذه الأركان عدها الشافعية 18 ركنا، وجعلها في هذه الأركان، وبعضها أقوال وبعضها أفعال، هناك أقوال وأفعال. والنية شيء محله القلب، هناك أشياء مفروض بها وأشياء يقوم بها وعمل. فتكبيرة الإحرام قول، قراءة الفاتحة قول، التحيات كذلك فيها قول وفعل، صعود لأنه يذكر التحيات والقعود فيه كما سبق، والسلام والسلام. وأما الأشياء الفعلية القيام والركوع والطمأنينة في الركوع والرفع من الركوع والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والرفع من السجود والطمأنينة والجلوس للتشهد. فهذه الأركان منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال وفيه النية. يدخل الداخل في الصلاة فريضة كانت أو نافلة في جميع الصلوات، يدخل بالتكبير ويخرج بالتسليم، حتى أن الشافعية كما سبق يرون أن سجود الشكر وسجود التلاوة خارج الصلاة يرون أنه صلاة، فيه تكبير وفيه تسليم. يذكرون أيضا تشهد، يذكرون تشهد، وقد مر بنا أن ابن عبد البر يقول لا أعلم دليلا على أن التشهد في سجود الشكر وسجود التلاوة أنه منها، أنه يتشهد لذلك. كذلك أيضا سجود السهو ليس فيه تشهد إذا كان بعد السلام، وإذا كان قبل السلام ليس بعده أيضا تشهد، يسجد ويسلم. الشافعية يرون أن سجود الشكر وسجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، من استقبال قبلة، من طهارة، من تكبير، من تسليم، من تشهد، لا بد أن يأتي بذلك. فهناك مسائل للشافعية ولغيرهم فيما يتعلق بهذه الأركان ومباحث طويلة، فيما يتعلق بالقيام مع القدرة، فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، وهل يقوم غيرها من الألفاظ مقامها، يعني عند أن يقول الله أكبر هل يمكن أن يقول أي شيء آخر كما يقول مثلا الحنفية؟ قالوا يحصل الإحرام بأي شيء يدل على التعظيم، لو قال الله أجل، لو قال الله أعظم، عند الحنفية صح دخل الصف أحرم. والذي عليه أكثر أهل العلم من الشافعية أنه يتعين يتعين لفظ الله أكبر، لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. كذلك الخروج منها يكون بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليمة الأولى ركن بخلاف الثانية، بخلاف الثانية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات اقتصر على تسليمة واحدة، فدل على أن الثانية ليست ركنا. ويتفرع على هذا متى يقوم المسبوق، هل يقوم بعد التسليمة الأولى أم ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. كذلك أيضا المؤتم، لو أنه سلم مع الإمام، الإمام سلم، هو سلم التسليمة الأولى ثم طرأ له طارئ أو قام، لو أن الإمام أو المأموم أو المنفرد بعد التسليمة الأولى أحدث مثلا أو حصل له منافذ، هل تمت صلاته باعتبار أن الحدث مثلا طرأ عليه قبل التسليمة الثانية؟ بعد أن أكمل السلام عليكم ورحمة الله أحدث ثم لم يسلم التسليم الثاني، هل تصح صلاته أم لا؟ يأتي كل هذا فيه مباحث لأهل العلم. لكن الأصل أن المسلم يعلم صلاته وكيف يصلي، ولا سيما في الأركان ليعتني بها. الطالب العلم غير العامي، والعامي طالب العلم، كلهم يجب عليه أن يتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه. لا يأتي الإنسان يصلي كصلاة العامة يقول هذا فلان عام، فلان عام يجب عليه أن يتعلم بعض الأمور من أمور دينه، لأن تعلمها فرض عين. ما أوجبه الله عليك أنت مسلم رجلا كنت أو امرأة، يجب عليك أن تتعلم أشياء توحيد، سأل الصلاة، الطهارة ونحو ذلك مما أوجبه الله عز وجل على المسلم، هذه تعلمها فرض عين، يجب على جميع المسلمين أن يتعلموها لأن الله أوجبها عليه. هناك فروض كفايات، ما حكم تعلم النحو، ما حكم تعلم أصول الفقه، ما حكم تعلم مسائل الفرائض، فروض كفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا إن لم يقم بها أحد أثم كل قادر، أثم كل قادر، لأن هذا جزء من دين الله عز وجل. فطلبة العلم بتعلمهم للعلوم الشرعية المتنوعة المختلفة أسقطوا عن الأمة الفرض الكفائي، قاموا بأمر عظيم. يأتي من يأتي يستهزئ بأهل العلم طلاب العلم، أسقطوا عنك الفرض الكفائي، لولا أن هؤلاء سلكوا هذا الطريق لكنتم جميعا آثمين، لآثمتم جميعا بسبب ترك مثل هذا. هذا دين الله، الله عز وجل أنزل هذا الدين ليحفظ ويعمل به، وإلا ما تغني الكتب وحدها لو بقيت بين الناس. لو كان هناك، لو جئت بمصحف أكبر نوع من المصاحف وكتب السنة والحديث والفقه والتواريخ ومكتبة طويلة عريضة، وقلت الحمد لله القرية الفلانية أو المدينة الفلانية فيها مصاحف كذا كذا عددها وفيها الكتب والأحاديث، طيب هل مثل هذه الآن لو وجد شرك أو بدعة أو ضلال أو نحو ذلك، فهذه وحدها دون أن يقوم بها أحد بحملها بحفظها بفهمها بتعلمها تغني عن الناس؟ هذا أغنى الثورة والإنجيل عند أولئك الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. طيب لو جاء إنسان عنده مسألة في الفقه سواء كان في الطلاق في النكاح في البيوع وغيرها، قل له تفضل المكتبة، دخل يصعد على صوتها أفتونا مأجورين جميع أصحاب الكتب، حصل كذا وكذا، إيش الذي يحصل له من ذلك؟ الله تعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أناجيل هذه الأمة في صدورهم العلماء ورثة الأنبياء، الله عز وجل أنزل الوحي على أنبيائه وأمرهم أن يبلغوه للناس، أن يبلغوه للناس ويعملوا به ويبينوه ويوضحوه. فلذلك مقام العلماء في الأمة مقام عظيم. الكتب وحدها ماذا تغني؟ وجدت كتب في بيتك، وجدت كتب في مكتبة عامة في القرية في المدينة، وليس هناك من أهل العلم من يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه، العلم الصافي النقي الكتاب والسنة، ويعلم الناس أمر دينهم. وإلا أهدي إلى عامي أكبر كتاب من كتب الفقه، أهدل العام كتاب المغني ولا كتاب المجموع ولا أي كتاب آخر من الكتب غير الأوطار، ولا أعطيه تفسير ابن كثير، أعطيه أي كتاب آخر وقل له اقرأ هذا أو ما أشكل عليك أرجع إليه. ما يحسن ذلك، ما يحسن ذلك، ما يتيسر له ذلك. ولو كانت هذه المواد موجودة بين يديه، قد ضربنا من قبل مثالا في هذا. الآن الإنسان المتخصص بالبناء يبني ومتقن في مثل هذا، مثله مثل آدمي مثلك، عنده عقل وسمع وبصر، وربما كنت أقوى منه وأذكى منه وأشد فهما منه، لكن هذا أحجار وسمنت وخرسان وبقية المواد، وقم أنت افعل مثل هذا، لا تستطيع. هذه المواد موجودة، هل تستطيع أن تبني بها بيتا؟ الجواب لا. طيب ما الفرق بينك وبينه؟ هو إنسان وأنت إنسان، وربما كنت أكثر منه قوة وفهما وذكاء، لكن هذا عنده الخبرة والدراية وتعلم ومارس. كذلك أيضا كم من العامة ربما يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ومتقن، يحفظ عددا من الأحاديث، عددا من الأحاديث، بل هناك أحيانا بعض طلاب العلم المبتدئين يحفظ عددا من المتون، لكن لو جئت تسأله ما يدري. وعند أن يتكلم العالم يضع الآية في موضعها يتعجب، هذا العامي الذي يحفظ، سبحان الله أنا أحفظ هذه النصوص، لكن كيف وضعها في هذا الموضع؟ قد كانوا هناك من طلبة العلم من العلماء بعضهم يحفظ من المتون في الشافعية والحنابلة من كتب الفقه، وبعضهم كان ملازما لبعض العلماء حتى لقبوه بمختصر ذلك العالم، مثل ابن العطار كان يلقبونه مختصر النووي، هو من أشد تلاميذ النووي ملازمة له وانتفاعا به، ولمعرفته ودرايته بكلام الإمام النووي وبعلمه كان يسمونه مختصر النووي، ابن العطار مختصر الإمام النووي لشدة ملازمته له وإتقانه لعلمه، وإتقانه لعلمه. وكم الذين قالوا فلان أثبت الناس في فلان في كتب الحديث، كثير جدا من الرواة كانوا من أثبت الناس في مشايخهم، وفلان مثل ابن وهب مثلا أثبت الناس في الموطأ، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وفلان وفلان. فلشدة ملازمة التلميذ للشيخ فيقولون هذا من أثبت الناس به، من أعرف الناس به، لو اختلف مع غيره كان هذا مقدما ومرجحا لشدة الملازمة لذلك العالم، لذلك العالم. فالمهم أن غير العالم لو جئته بالمكتبة، مكتبة طويلة عريضة دخل فيها عالم أو طالب علم عام، إيش يغني هذا عنها؟ بل بعض العامة يقول ليش تفعلون بهذه الكتب؟ جاء مرة من المرات تاجر من كبار التجار عندنا في العزبة، جاء زيارة إلى المكتبة، فأدخلت له المكتبة، قال ليش تفعلوا هذه كلها؟ قال يكفيك اثنين ثلاثة من هذه، ليش تفعلوا هذه كلها؟ وهو تاجر، قلت له عندك في الدكان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه بعض الأصناف، ليش تفعل بالكل؟ كان يكفيك واحد منها. قال لا أنا أربح من هذا وأربح من هذا، هذا له زبائن وهذا له زبائن، إنما هذه مثلها، بس اختلف الأمر، هنا فقه، هنا تفسير، هنا حديث، هنا لغة، هذا نحتاج إليه في باب، هذا نحتاج إليه في باب، مثلها سكت. فقال لا لو كان هكذا أنت يكفيك سلعة من السلع الذي عندك في الدكان، يكفيك الملابس، تبيع ملابس وتبيع ذخيرة وتبيع يعني بهارات وتبيع سكاكين ومقصات وأقفال وساعات وأحذية، يكفي واحد من هذه. قال هذه لها زبائن وهذه لها زبائن، هذه لها ربح وهذه لها ربح، هذه لها موسم وهذه لها موسم، قلنا وهذه الذي عندنا مثل هذا وأشد، مثل هذا وأشد وأكثر. فلو جاء العامي وأعطيته الكتب حصلت شبهة أو بدعة أو شرك أو مسألة من مسائل، قلت له انظر الجواب هنا، ما يحسن هذا، ما يحسن. لو قلت له طيب أنت الآن احفظ هذا الكتاب، احفظ كتاب الله عز وجل فحفظه، احفظ كذا كذا من الأحاديث وحفظ، ولم يتعلم، لم يتفقه، لم يتعلم على أيدي أهل العلم ويعرف معاني الآيات عن الأحاديث والأحكام وكذلك أيضا علوم الآلة، ثم تقول له سنن أجورين، ما يدري ما يدري. بل بعض العامة ربما مع القرآن ومع بعض الأحاديث يوم أعرف بعض العامة قد مات، كان يحفظ متن الزبد، متن الزبد في فقه الشافعية يسمعها قريب ألف بيت، يسمعها يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف جلس في المسجد يراجع يكمل متن الزبد ويراجع. لو سألته ما يدري بشيء، لو سألته عن أي مسألة. فبعض الناس ربما تحتاج إليه، يعني هو مثل المثل، تقول له عن هذا مثل الكتاب، تقول له أنا أريد الباب الفلاني اقرأ عليه، يقرأ وتأخذها منه، تأخذ تقول هذه معناها كذا أو تشرح كلمة فقط أمامك هو يقرأ وأنت تشرح. فلذلك العلم ليس للأمر الهين، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى ممارسة. فتأتي هناك بعض المسائل فيها تشابه، فيها تداخل، فما كل أحد يميز، لكن طالب العلم الذي يضبط الأصول، القواعد، الفروق، التقاسيم، التعاريف في الأبواب، عنده الأدلة، عنده ما عنده من علوم الآلة، فتنضبط له المسائل. لكن لو جاء يحفظ بعض الأمثلة ما ينضبط له مثل هذا، ما ينضبط له مثل هذا. لو جئت بإنسان وما قلت له مثلا في باب الفرائض الزوج يرث من زوجته إما النصف وإما الربع، إما النصف وإما الربع، لو جئت تقول له هذه المسألة، لو جئت له 100 مسألة، هذه مسألة الزوج النصف، هذه مسألة الزوج الربع، فحفظ مسائل معينة. لو اختلفت المسألة وزدت بعض الورثة وخرجت بعض الورثة ربما يشكل عليه، يقول لك أيوة هذه جديدة الآن مع وجود هذا كيف نعطيه، كم نعطيه. لكن لو ضبطها جميع الورثة، هذا يرث كذا وكذا بشرط كذا وكذا، الزوج يرث من زوجته النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث منه أو من غيره، ويرث من زوجته الربع إذا وجد لها الفرع الوارث منه أو من غيره. انضبطت له المسألة، أي مسألة فيها زوج وزوجة يعرف أن الزوجة على النصف من الزوج، إما الربع وإما الثمن، وهو إما النصف وإما الربع. أي مسألة هالكة مع وجود زوج ينظر، لا يوجد فرع وارث إذا له النصف، يوجد فرع وارث إذا له الربع، قطع النظر عن بقية الورثة إذا خلا من الموانع التي تمنعه من الميراث. فعلى كل حال العلم لو كان ينال بالأموال أو بمجرد مجلس أو مجلسين أنا له كل أحد. يتمنى كثير من الناس من أصحاب الأموال وأصحاب السلطان أن يقال له أفتونا مأجورين، أو أن يعلم الناس، أو أن يتكلم، لكن يحتاج مثل هذا إلى معاناة وصبر. ولذلك لم يصبر عليه إلا من أراد الله عز وجل بهم الخير، فيصبر على العلم ويحتاج إلى مطالعة، إلى مذاكرة، إلى مراجعة، إلى بحث. وربما يكون طالب العلم أو العالم اليوم يقول بقول، مع اتساع حصيلته ومطالعته ربما توقف، ربما تغير اجتهاده إلى شيء آخر، ربما ازداد بصيرة فيما كان يقوله من قبل، ازداد ثباتا على ما كان يقوله من قبل. فكل هذا لا يزال، طالب العلم يتعلم يوما فيوما، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد نهما وعرف أنه أحوج إلى العلم، كلما ازداد عرف الفارق بينه وبين الكبار العلماء وبين أئمة السلف، قول شاسع وفرق واسع. يقرأ الإنسان، قد يعجب طالب العلم بعلمه أو بتحصيله، اقرأ العلل الدارقطني، فاقرأ في معرفة السنن والآثار البيهقي، اقرأ في غيرها من كتب أهل العلم على اختلاف الأنواع والفنون، و يجد الإنسان أنه أقرب ما يكون إلى العامة منه إلى أهل العلم، ولا يزال طالب العلم يتعلم إلى أن يموت. ولذلك ابن وهب رحمه الله تعالى قيل له إلى متى يطلب الإنسان العلم؟ قال إلى أن يموت ويصب باقي حبل في قبره، والإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة يبقى طالب علم يتعلم. وبعضهم كان في سكرات الموت فذكرت مسألة فأخذ يناقش فيها، قيل في هذا الحال يعني وأنت الآن في هذا الحال ولا زلت حريصا على أن تعرف الحكم فيها؟ قال لأن ألقى الله عز وجل وأنا عالم بها خير من أن ألقى الله عز وجل وأنا جاهل بها. العلم عبادة، تحصيله عبادة، بثه عبادة، تعلمه عبادة. أنت بتعلم العلم وتعليم العلم تعبد الله عز وجل، ونفعه متعدل ليس قاصرا عليك، فانتفع به أنت وغيرك من الناس. وقد مر بنا في الكلام على درس العصر أن العلماء يقولون إن كتاب العالم ولده المخلص، قالوا هذا لك كتاب تموت وينتفع الناس به، إذا كان من العلم الذي ينتفع به هذا الولد المخلص. كم من إنسان ولده أبعد ما يكون عن سمته وطريقه، لكن ترك هذا الكتاب ينتفع به من أراد الله عز وجل، ينال من ذلك وينال من الأجر ما ينال إذا كان عمل ذلك من أجل الله عز وجل. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما كان لله فإنه يدوم ويبقى وينفع بخلاف ما كان لغير الله عز وجل. فيقول هنا أركان الصلاة 18 ركنا. النية، النية، النية محلها القلب. الشافعية كمذهب كنص عن إمام المذهب لا يرون التلفظ بالنية، بل يرون أن ذلك من المحدثات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق على عدم مشروعية التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، وله كلام شبيه في مثل هذا في من يقول لا بد أن يتلفظ يدخل في الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر حاضرا مقتديا الله أكبر. فالشافعية وغير الشافعية من أئمة المذاهب لا يرون مشروعية التلفظ بالنية. هناك من جاء عنهم بعض الشافعية القول بالتلفظ بها، لكن أنكروا عليه ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، لا يقول بذلك. وإن كان انتشر عند المتأخرين من الشافعية أنه لا بد أن يتلفظ بالنية قبل أن يدخل في الصلاة، وسيأتي يعني قد يعني سبق أنه في هذا الدرس نتكلم على سبيل الإجمال، ثم يأتي قراءة كلام العلماء في مثل هذا على سبيل الخصوص الشافعية. النية محلها القلب، النية محلها القلب. طيب ليش توضأ؟ لماذا جئت إلى المسجد؟ لماذا قمت عند أن قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ ولماذا وقفت في الصف؟ ما الحاجة أن تزيد بعد ذلك واللهم إني نويت؟ طيب ولماذا جئت إلى المسجد إذن؟ ولماذا قمت؟ ولماذا وقفت في الصف؟ ولماذا انتظرت تكبيرة الإحرام من الإمام وكبرت وراءه؟ هناك وساوس في مثل هذا الباب. والنية كما سبق سابقة للعمل، وإدخالها كركن، إدخالها كركن من أركان الصلاة محل نظر، إدخالها كركن محل نظر، لأن الأركان جزء الماهية، جزء الماهية، ومن تكبيرة الإحرام فما بعدها. على كل حال هم يذكرون النية وأنها ركن من أركان الصلاة. الثاني يرون القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. وقت الفريضة يجب على المكلف أن يؤديها من قيام في المواضع التي لا بد أن يقوم. قراءة الفاتحة يقرأ في حال القيام، وإنما يجلس ويقعد إذا عجز عن القيام. صل قائما كما في حديث عمران بن حصين، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا بد أن يكبر الإحرام قائما، ولا بد من قراءة الفاتحة قائما. يحصل إخلال عند البعض عند أن يكون مسبوقا، عند أن يكون مسبوقا يأتي ويكبر مباشرة، يكبره في حال الركوع ما كبر في حال القيام. تكبيرة الإحرام أين يأتي بها؟ يأتي بها في حال قيامه لا في حال ركوعه، لا في حال ركوعه. فثم البعض ربما يأتي بها على أنها تكبيرة انتقال. نعم لو قال الإنسان الله أكبر ثم الله أكبر للركوع، نعم الله أكبر عن قيام ثم الله أكبر للركوع، لكن البعض ما يأتي إلا بتكبيرة ويعتبرها تكبيرة الانتقال للإحرام، هذا خلف الصلاة هذا. فإن جاء بتكبيرة الإحرام دون تكبيرة الانتقال نوى بها الإحرام، تكبيرات الانتقال على الراجح أنها سنة إلا بحق الإمام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كيف يقتدي به من وراءه؟ لا سيما عند الرفع من السجود، عند الرفع من السجود، وعند سواء للسجدة الثانية أو للقيام. والمأموم ساجد، إذا قام ساكتا كيف سيقوم من خلفه ويقتدي به؟ وإنما جعل الإمام ليؤتم به. على كل حال يأتي الكلام على مسألة الواجبات في موضعها والمستحبات. فيقول القيام مع القدرة. لماذا القيام مع القدرة؟ لأن العاجز عن القيام يصلي قاعدة، عجز عن الصلاة قاعدة صلى على جنب، عجز عن الصلاة على جنب يومئ إيمان، يومئ إيمان، عجز عن الإيمان برأسه. من أهل العلم من يقول ينوي بقلبه، منهم من يقول سقط عنه الفرق، إذا كان قد وصل إلى هذا صار كالمشلول ما يستطيع لا على جنب ولا من قعود، ولا يستطيع أن يكف رأسه ولا يومئ، فحينئذ سقطت عنه الصلاة ولا يطالب بها. وبعضهم يقول لا، ما تسقط ينوي بقلبه، ينوي ذلك بقلبه. فعلى كل حال القيام مع القدرة، القيام مع القدرة يعني يصلي قائما. هل يشترط أن يصلي قائما في حال القدرة ولو بمعين؟ شافعية لا يمكن فيها، يعني يستعين بغيره، يتكئ على غيره، يتكئ على عصا، يمد حبلا ويتعلق به، هل يجب عليه ذلك أم أنه يجب عليه أن يقوم إذا كان بدون اعتماد على شيء آخر، لا على حبل ولا يستند إلى جدار ولا إلى آخر؟ فالشافعية لهم في هذا كلام يأتي معنا بعد. طيب ثم قال القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تكون في حال القيام، فلذلك بدأ بالقيام. لماذا ما قال تكبيرة الإحرام؟ هو يريد أن يقول أنت الآن بدل أن يقول تكبيرة الإحرام في حال القيام، في حال القيام قال القيام مع القدرة ثم قال تكبيرة الإحرام، لأنه لا يأتي بها إلا في حال القيام إذا كان قادرا على ذلك، ما يأتي بها في حال الركوع، ما يأتي بها في حال الركوع لأن محلها عند القيام. وتكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، إلا بلفظ الله أكبر، ما يأتي بلفظ بالمعنى مما يدل على عظمة الله كالله أجل والله أعظم كما سيأتي. وقد مر بنا أن الحنفية يرون أنها تنعقد بأي لفظ يدل على التعظيم. قال وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الحنفية يخالفون في ذلك، المالكية يخالفون في ذلك، يعني أن البسملة آية فاتحة. الأوزاعي ورواعي أحمد يخالفون في ذلك، يقولون لا هي سبع بدون البسملة، فلا تقرأ على بناء على هذا لا سرا ولا جهرا. ولذلك بعض الناس يقوم بصراع لماذا ما يجهر بها، وهناك من العلماء من لا يرى أنها تقرأ ولا حتى سرا كالإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد والأوزاعي وعن الحنفية. الشافعية يرون أن البسملة آية فاتحة، لكنهم يرون أنه يستحب الجهر بها، يعني عند الشافعية لو أن قرأتها سرا يكفي، لكن الأفضل عندهم أن تقرأها جهرا وأن تجهر بها لا أن تسر، لا أن تسر بها. ما المشهور مذهب الإمام أحمد أنها آية من الفاتحة وتقرأ سرا لا جهرا، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر بن عمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية أظن عند مسلم، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بها، لا يجهرون بها. فالشافعية يرون أن من الأركان أيضا قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. لكن يبقى معنا قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، أم في حق المنفرد والإمام دون المأموم؟ المأموم عند أن تكون في صلاة جماعة، هل يكفي قراءة الإمام وأنها قراءة لك ولا يجب عليه قراءة الفاتحة لا سيما الصلاة الجهرية، أم أن ركن في حق الكل؟ سيأتي أن الراجح أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، يعني المنفرد الذي يصلي تطوع أو نام وصلى وحده، الإمام الأمر في حقه واضح، يبقى الخلاف في حق المأموم. هناك من يقول يقرأ ما تيسر من القرآن ولو كان حافظا الفاتحة كالحنفية كما فعل، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إذا قيل الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب قال قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. قال والركوع، سيأتي الكلام على صفته. قال والطمأنينة فيه، الركوع والطمأنينة فيه، هل يكفي في الركوع الانحناء أم يكون على صفة معينة؟ هناك صفة بحيث أن هذا يسمى راكعا، يسمى راكعا وأدى الذي عليه، وهناك صفة أكمل وأن هذا هو المستحب وهذا هو الأفضل، هذا شيء آخر. لكن لو أنه ركع بمعنى أنه حنى ظهره وطاطى رأسه يسمى راكعا؟ هل هذا حق الركوع المجزئ أم أنه لا بد من صفة معينة؟ هناك صفة معينة هي الكمال في الركوع، لكن ما هو القدر المجزئ من الركوع؟ فطالب العلم عند أن يتعلم أمور دينه ولا سيما أن منها الصلاة التي يحتاجها في اليوم والليل، يعني أحيانا بعض العبادات في العمر مرة مثل الحج، والصوم في السنة مرة، والزكاة لما كان عنده مال الصلاة. فلذلك انظر في أي كتاب كم ما يتعلق بالطهارة والصلاة، جزء كبير من كتب الفقه فيما يتعلق بالصلاة والطهارة، قارنها بالصوم، قارنها بالزكاة، قارنها بالحج، قارنها بغيرها، تجد أن هذا أخذت مساحة واسعة، فلأهميتها ولأنها يحتاجها المسلم في اليوم والليلة، وكذلك أيضا ما جاء عن بعض العلماء في هذه المسائل والأبواب. الوقت جاء زيادة، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق. هناك من المعاصرين من له بحث ويقول إن مثل هذا من البدع وأنه لم يصح عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من بعدهم، القول بالجاه وما أشبه ذلك، والمبحث في هذا طويل. الإمام أحمد الذي يقول باستحباب الإسرار يقول إن من قواعد الدين تأليف القلوب، ويمثل لذلك بالجار بالبسمة. الإمام أحمد الذي يرى أن الإسرار به هو السنة، أنك إذا كنت في بلد أو مكان وربما حصل تنفير والناس ربما لا يعرفون السنة في ذلك، تجهر بالبسمة تأليفا لقلوبهم، لأن غاية ما فيه أنك إذا أسررت فعلت أمرا مستحبا في حقهم، ستكون فتنة عظيمة، وبعضهم يرى طلان الصلاة ويظن أن جئت بدين جديد يحصل فتنة، حينئذ تجهر الإنسان بها تأليف القلوب. بل يرى الإمام أحمد أن ذلك مستحب، إذا كان الإنسان سيؤلف قلوب الناس بذلك، وغاية ما فيه أنه ما فعل شيئا منكرا، وما جاء في الأحاديث في الصحيحين كانوا قال صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يستفسحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، الذين قالوا بالجهر قالوا بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الحمد، أي بسورة الحمد التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الله تعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قالوا هي سبع بالبسملة، الإمام مالك وغيره يقولون لا، سبع بدون البسملة وحسبوا يعني قسموا الآخرة إلى قسمين. على كل حال في مثل هذا يعني نزاع، كقول لبعض المتقدمين أن الجهر بدعة، أن الجهر بها بدعة، لا أذكر الآن شيء، لكن بعض طلبة العلم المعاصرين فيقول إنه ما وقف على أحد يقول يعني لم يصح عن أحد من الصحابة الجهر، إذن بدعة. لا، غاية ما فيه أنهم فعلوا أمرا مستحبا، فعلوا أمرا مستحبا، ولكن الجهر بالبسملة. فجاءت هناك نصوص، نعم الذي ورد في ذلك حديث أبي هريرة وغيره فيها مقال، لكن هذا المقال مع تتابع أهل العلم في يعني هذا الباب الذين يقولون بذلك، مع الإجماع على أنه تصح صلاة من أسر وصلاة من جهر، مع ما يترتب على ذلك من إحداث فتنة في كثير من المجتمعات، مع كلام العلم أن تأليف القلوب أمر مستحب وأنه من قواعد الدين، ويمثلون لذلك، وما يمثل بهذا من يرى الجهر بها، يمثل بذلك من يرى الإصرار بها كالإمام أحمد وشيخ الإسلام، ويقرر هذا قاعدة من قواعد الدين ويضرب هذا المثال. فالقول بأن مثل هذا بدعة معناه أنك تؤثم من جهر بها، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب يأتي إنسان في مجتمع والإمام يجهر بالبسملة، ما حال صلاتك وقد أحدث فيها؟ طيب أنت إذا لم تفعل مثل هذا أثرت فتنة لا أولا والآخر، ربما وقع له ما وقع في المسجد. وقد ذكرت لكم أن بعض المشايخ حدثني أنه ذهب يخطب في مسجد قبل نحو 20 سنة أو أكثر، فقال ذهب يخطب في مسجد، وهذا الشيخ يرى ولو ذهب الإنسان في مسجد عامة من باب الدعوة إلى السنة وحريص على نشرها وعلى تعليم الناس، لكن أحيانا بعض المجتمعات كثير فتنة. المهم خطب الجمعة، وخطبة طيبة انتفع الناس بها، عند الصلاة قرأ الفاتحة في الركعتين بدون بسملة، في الركعة الأولى سبح بدون بسملة، في الثانية الغاشية بدون بسملة، قال ما كدت سلمت ثار علي المسلم كلهم قالوا. الذي دعاه الإمام المسجد قال كان هو كاره لما فعلته، يعني قال هو كاره لما فعلته من الإصرار، وما يريد أن أضرب في المسجد هو الذي دعانا. قال فأخذ يدفع الناس يدخل المحراب، ادخل لا فتح عليه، ادخل لا فتح عليه، ادخل عليه، يخبئه ويدفع الناس منه، يعني هو يقول له ادخل لا تضرب ولا فتح عليك، فعزنا فتنة، فعزنا مثل هذا الأمر. طيب يعني ما يحب أن يقف مثل هذا الموقف، وبعض الناس يريد أن يعكر على الناس ما سمعوه من الخير، ويريد أن يدخل وما يستطيع أن يطعن الكلام الذي قلته، ربما يخالف عقيدته ويخالف طريقته ويخالف ما هو عليه، ينفع الناس، يريد أن يثير الناس عليه، قال استغل الله فرصة وإن جيلهم بالبسملة ليش كذا وكذا. والعامة كثير منهم أمر غير مألوف عندهم، وربما ظنوا أن هذا قربة وطاعة لله، ولو ضربوه ظنوا أنهم يتقربون بضربه إلى الله عز وجل. وقد يكون بعض هؤلاء الجهال ما يجوا على نيته في ضرب هذا، مثل ما ذكر شيخ الإسلام لما ضربه بعض الأشاعرة وأراد بعض طلابه أن ينتقم، قال لهم لا، أنا أعتقد أن بعضهم مأجور، لأنه متأول يرى أنه فعل هذا نصرة لدين الله، نصرة لدين الله، لكن مسألة الجاهل شيء آخر. وفعل ما يجعل الإنسان أحيانا نفسه عرضة، أو يفتح المجال لبعض المغرضين أو بعض من في قلبه شيء على الدين وأهله، يجعل له مجالا من أجل أن يتكلم يفسد على الناس ما سمعوه من الخير، يفسد على الناس ما سمعوه من الخير. طبعا نقول والله إن خطبة طيبة لكن خرب آخر، خرب هذا السلام وخلاص، كان متأثر وقت الخطبة، لما صلى ولم يبسمل انتهى ذلك التأثر، قال هذا أني الله أعلم من جانب خلاص. فالإنسان يشدد ويقارب. وأما كون الإنسان يقول لو أفعل هذا هذه بدعة، كل بدعة ضلالة، وهذا إحداث في دين الله، طيب ما حكم صلاتك وما حكم صلاة غيرك؟ فالذي يفعل مثل هذا، نسأل الله تعالى يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. المؤذن أذن.